بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه تيسير اللطيف المنان، قال رحمه الله: وجعل الله لمحبته التي هي أعلى ما ناله العبد أسبابا أهمها وأعظمها متابعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال وسائر الأحوال. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن أسبابها ما ذكره بقوله: والله يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في الفصل الذي عقده رحمه الله تعالى لبيان الأسباب الموصلة للمقاصد العالية والعظيمة. فإن الله سبحانه وتعالى جعل للمقاصد العالية أسبابا توصل إليها، وذكر أنواع من الأمثلة رحمه الله تعالى على ذلك، ثم قال: وجعل الله لمحبته التي هي أعلى ما ناله العبد أسبابا أهمها وأعظمها متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال وسائر الأحوال. والدليل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالآية دليل على أن الاتباع سبب لنيل محبة الله. أيضا الصبر والإحسان والتقوى والقتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذه أسباب موصلة إلى محبة الله. والله يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي كتاب مدارج السالكين للإمام القيم رحمه الله عقد فصلا عظيما في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهي 10 أسباب ذكرها رحمه الله. الأول قراءة القرآن بالتدبر، والثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، والثالث دوام الذكر على كل حال، والرابع إيثار محابه على محاب نفسك، والخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، والسادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه، والسابع انكسار القلب بين يديه، والثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي، والتاسع مجالسة المحبين الصادقين، والعاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وجعل الله النظر إلى النعم والفضل الذي أعطيه العبد، وغض النظر مما لم يعطه سببا للقناعة. شاهده قوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أيضا مما يدخل في هذا الباب أن الله جعل النظر إلى النعم والفضل الذي أعطيه العبد وغض النظر عما لم يعطه سببا للقناعة. ثم ذكر شاهد على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ووجه الدلالة في هذه الآية على المقصود يتضح بتأمل الآية التي قبلها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. فهذه نعمة كان يطمع أن يحصلها وأن ينالها وأن يفوز بها، فقال الله سبحانه وتعالى: لن تراني. ثم قال في الآية التي تليها: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ففي هذا يعني أن النظر إلى النعم والفضل الذي أعطيه وغض النظر عما لم يعطه سبب للقناعة، سبب للقناعة. فموسى لم يعط الرؤية لكنه أعطي الاصطفاء بالرسالة وبالكلام، فهو كليم الله، فدعاه الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى النعم التي العظيمة التي أعطاه الله إياها ويغض بصره عن النعم التي لم يعطى إياها، فإن هذا من الأمور التي تكسب القناعة. هكذا أيضا الشأن في العبد في عموم أموره، إذا كانت نفسه تطمع في أشياء لم تحصل له لا ينظر إلى تلك الأشياء التي لم تحصل، لكن ينظر يجعل نظره إلى الأشياء التي حصلت له ويحمد الله سبحانه وتعالى عليها. يقول: إن لم يحصل لي كذا الحمد لله عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، يعدد النعم، فهذا يكسبه بإذن الله القناعة. قال رحمه الله: وجعل الله القيام بالعدل في الأمور كلها سببا لصلاح الأحوال وضده سببا لفسادها واختلافها، شاهده قوله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قال: وجعل القيام بالعدل، وجعل سبحانه وتعالى القيام بالعدل أي في الأمور كلها، والعدل به قامت السماوات والأرض. جعل الله القيام بالعدل في الأمور كلها سببا لصلاح الأحوال، وضده الذي هو الظلم سببا لفسادها واختلافها أو اختلالها. والشاهد على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فهذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى أنزل على عباده الميزان لئلا يتجاوزوا الحدود، وأن تكون الأمور قائمة على العدل وعلى القسط وعدم الطغيان. ولهذا قال: وأقيموا الوزن بالقسط، أي اجعلوه قائما بالعدل. ولا تخسروا الميزان، أي لا تنقصوه وتعملوا بضده وهو الظلم. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى جعل القيام بالعدل في الأمور كلها سببا لصلاح الأحوال، وضده وهو الظلم والطغيان وتجاوز الحد، هذا كله من أسباب فساد الأمور واختلالها. قال رحمه الله: وجعل الله كمال إخلاص العبد لربه سببا يدفع به عن المعاصي وأسبابها وأنواع الفتن، شاهده قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أيضا من ذلك أن الله جعل كمال الإخلاص سببا لدفع المعاصي عن العبد وأسبابها وأنواع الفتن، ولهذا الإخلاص طريق الخلاص وسبيل النجاة، وإخلاص العبد يدفع عنه الشرور. إذا كان مخلصا صادقا في توحيده وإيمانه فإن ذلك يدفع عنه الشرور، كما قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي المخلصين دينهم لله. والمخلصين أي الذين أخلصهم واصطفاهم لإخلاصهم لله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الإخلاص سبب لصرف السوء عن العبد والفحشاء والفتن. قال رحمه الله: وجعل الله قوة التوكل عليه من مع الإيمان حصنا حصينا يمنع العبد من تسلط الشيطان، خصوصا إذا انضم إلى ذلك الإكثار من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان، شاهده قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وقال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، إلى آخرهما. أيضا من ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل قوة التوكل على الله مع الإيمان حصنا حصينا يمنع العبد من تسلط الشيطان عليه، خصوصا إذا انضم إلى ذلك كثرة الذكر والاستعاذة بالله. الشاهد على ذلك قول الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالآية فيها دليل على أنه ليس له سلطان على المؤمن المتوكل المستعيذ بالله المكثر من ذكر الله. ولهذا أيضا قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال رحمه الله: وجعل الله مفتاح الإيمان واليقين التفكر في آيات الله المتلوة وآياته المشهودة، والمقابلة بين الحق والباطل بحسن فهم وقوة بصيرة، شاهده قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والأمر بالتفكر بالمخلوقات في عدة آيات، وقوله: إن في ذلك لآية للمؤمنين، فهي سبب للإيمان والإيمان موجب للانتفاع بها. وجعل الله مفتاح الإيمان واليقين التفكر في آيات الله المتلوة وآياته المشهودة. آيات المتلوة القرآن، وآياته المشهودة هذا الكون الفسيح، الجبال والأشجار والأنهار ومخلوقات الله العظيمة الدالة على عظمة خالقها وكمال مبدعها، والمقابلة بين الحق والباطل بحسن فهم وقوة بصيرة. الدليل على أن الله جعل ذلك مفتاح للإيمان قول الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والأمر بالتفكر بالمخلوقات في عدة آيات، وقوله: إن في ذلك لآية للمؤمنين، فهي سبب للإيمان والإيمان موجب للانتفاع بها. قال رحمه الله: وجعل الله القيام بأمور الدين سببا لتيسير الأمور، وعدم القيام بها سببا للتعسير، شاهده قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أي أن أسباب الخير موصلة إلى الخير ولا بد، وأسباب الشر موصلة إلى الشر. فما من أعطى واتقى هذه كلها أسباب خير وفلاح في الدنيا والآخرة، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فجعل الإعطاء والتقوى والتصديق سبب للتيسير، وجعل أضداد ذلك البخل والاستغناء والتكذيب سببا للتعسير. قال رحمه الله: وجعل الله العلم النافع سببا للرفعة في الدنيا والآخرة، شاهده قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجعل الله العلم سببا للرفعة في الدنيا والآخرة، والدليل على ذلك قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي أن الله ميز أهل العلم ورفعهم درجات فوق الذين لا يعلمون. قال رحمه الله: وجعل الله كون العبد طيبا في عقيدته وخلقه وعمله سببا لدخول الجنة وللبشارة عند الموت، شاهده قوله تعالى: طبتم فادخلوها خالدين، وقوله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وجعل الله كون العبد طيبا في عقيدته وخلقه وعمله. عقيدته من حيث صلاح العقيدة وثباتها في القلب، وخلقه من حيث التجمل بالأخلاق الجميلة والتحلي بالآداب الفاضلة، وعمله من حيث المواظبة على الطاعة والعبادة، وخاصة فرائض الإسلام وواجبات الدين. فالله جعل ذلك كله سببا للدخول الجنة وللبشارة عند الموت، شاهده قوله تعالى: طبتم فادخلوها، أي الجنة، خالدين. فعلق الدخول بالطيب فهو سبب للدخول، وقوله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يقولون طيبين يقولون سلام عليكم. فالملائكة تتنزل على الطيبين، أهل الطيب في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم، تتنزل عليهم تحمل البشارة لهم بكل خير ورفعة. ومن هذا التنزل تنزلهم على من كان يحتضر عند الوفاة ودنو الوفاة، تحمل لهم البشارة: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال رحمه الله: وجعل الله مقابلة المسيء بالإحسان وحسن الخلق سببا يكون به العدو صديقا وتتمكن فيه صداقة الصديق، دليله قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبذلك تحصل الراحة للعبد وتتيسر له كثير من أحواله. أيضا جعل الله سبحانه وتعالى مقابلة المسيء بالإحسان وحسن الخلق، جعل مقابلة المسيء بالإحسان وحسن الخلق سببا يكون به العدو صديقا، بل تتمكن الصداقة وتصبح قوية جدا، كأنه ولي حميم، كأنه صديق صداقته عميقة وقد كان عدوا. وذلك بالدفع بالتي أحسن. ولهذا الدفع بالتي أحسن هذه قوة في النفس لا يستطيعها كل أحد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ليس كل أحد يستطيع ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالحاصل أن الدفع بالتي أحسن يجعل الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذه فائدة حقيقة ثمينة ينبغي أن ينتبه لها العبد في تعامله. إذا خاصمه أحد أو وقعت بينه شادة مع أحد، لا يستعمل العنف في مثل هذا الموطن، أن العنف لا يأتي إلا بشدة وأذى، لكن الدفع بالتي أحسن يأتي بالخير وتتحول عداوة صداقة، ويتحول العداء إلى تراحم وتعاون وتحاب، فله ثمرة عظيمة. ولهذا قال الله لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أن الله جعل الرحمة واللين واللطف والرفق سببا لتحقق الخير والسلامة من الشر والأذى. قال رحمه الله: وجعل الله الإنفاق في محله سببا للخلف العاجل والثواب الآجل، شاهده قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجعل الله سبحانه الإنفاق في محله، يعني أبوابه التي أذن الله سبحانه وتعالى في الإنفاق فيها، سببا للخلف العاجل والثواب الآجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخلفه أي يأتيكم بالخلف والعوض عما بذلتم لأجل الله وتصدقتم به. قال رحمه الله: وجعل الله لرزقه أبوابا وأسبابا متنوعة، فمتى انغلق عن العبد باب منها فلا يحزن، فإن الله يفتح له غيره، وقد يكون أقوى منه وأحسن، وقد يكون مثله ودونه، شاهده قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته، وقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله الآية. قال: وجعل الله لرزقه أبوابا وأسبابا متنوعة، متى انغلق عن العبد باب منها فلا يحزن، يفتح الله له بابا آخر قد يكون أقوى وأحسن من الباب الأول. والشاهد على ذلك قوله: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكذلك قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. الشاهد من الآيتين قوله: كلا يغني الله كلا من سعته في الآية الأولى، وقوله في الثانية: يغنيكم الله من فضله. فخزائن الله ملأى وفضله عظيم ويده سحى الليل والنهار، والله عز وجل جعل أبوابا وأسبابا لنيل ما عند الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن العبد ينبغي أن يكون دائما باذلا للأسباب المشروعة، و كما قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال رحمه الله: وجعل الله التحرز والبعد عن الموبقات المهلكات والحذر من وسائلها طريقا سهلا هينا لتركها، شاهده قوله تعالى: تلك حدود الله أي محارمه فلا تقربوها، أي لا تفعلوها ولا تحوموا حولها، فمن رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وإذا قيل مثل هذه الآية: تلك حدود الله فلا تقربوها،

فانظر إلى دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم التي حكاها الله في كتابه مع أممهم المستجيبين والمعارضين والمعارضين والمعرضين والمعارضين أحسن الله إليكم والمعرضين والمعارضين والمعرضين والمعارضين والمعرضين والمعارضين تجدها محتوية على غاية الحسن على غاية الحسن في كل أحوالها. ثم انظر إلى دعوة سيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم وما سلك من الطرق المتنوعة في دعاية الخلق عموما وخصوصا على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم وبحسب أحوالهم وبحسب الأقوال والأحكام التي يدعو إليها، تجده قد فاق في ذلك الأولين والآخرين، والآثار أكبر دليل على قوة المؤثر. أيضا من ذلك أن الله جعل السبب الوحيد القوي المثمر للثمرات الجليلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو ما تتضمنه هذه الآية: ادعو إلى سبيل ربك بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فهي ثلاث مراتب، كل مرتبة تتعلق بفئة من الناس: الأولى الحكمة، والثانية الموعظة الحسنة، والثالثة الجدال بالتي أحسن. الحكمة وضع الدعوة في موضعها ودعاية كل أحد بما يناسب حاله، والموعظة الحسنة هي التذكير بالله مع الترغيب والترهيب، يعني ذكر الثواب، ذكر العمل الصالح مع ثوابه والعمل السيء مع العقاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى، والمجادلة بالتي أحسن بالعبارات الواضحة البينة التي تدحض الباطل وتدفع الشبهات وتبين الحق وتقيم الحجة. والناس على أقسام ثلاثة: قسم يكفي معه الحكمة، وقسم يحتاج إلى الموعظة الحسنة، وقسم يحتاج إلى جدال بالتي أحسن. ولهذا من المهم جدا في الداعي إلى الله أن يعلم حال المدعو، لأن في ضوء حاله تكون دعوته. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، عرفه بحال المدعوين. فإذا عرف حال المدعو بعد ذلك ينظر ماذا يحتاج إليه، هل الحكمة يصار إليها في دعوته أو الموعظة أو الجدال بالتي أحسن، لأن ذلك كله بحسب حال المدعو. قال رحمه الله: وجعل الله السبب لفصل الخصام المرضي للمتشاجرين المنصفين في جميع المقالات، الذي هو خير في الحال وأحسن في المآل. ردها إلى كتاب الله وسنة رسوله. شاهده قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أيضا ما يدخل في هذا الأصل أن الله جعل السبب لفصل الخصام المرضي للمتشاجرين المنصفين، إذا كان اثنين من أهل الإنصاف بين الخصومة في مسألة معينة وهما من أهل الإنصاف، لا يزيل الإشكال الذي بينهم إلا الرد إلى الكتاب والسنة، الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم، فجعل ذلك فيصلا للخصومات وحاسما للنزاعات. قال رحمه الله: وجعل الله صلة ما أمر به أن يوصل من البر وصلة الأرحام، والقيام بحق من له حق عليك سبب تنال به مكارم الأخلاق ويتبوأ به المنازل العالية في جنات النعيم. شاهده قوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب إلى جنات عدن يدخلونها. كذلك جعل الله سبحانه وتعالى صلة ما أمر الله به أن يوصل من البر وصلة الأرحام والقيام بحق من له حق عليك سبب تنال به مكارم الأخلاق، يعني يعين على جمال الخلق وحسنه، وأيضا تبوأ المنازل العالية في الجنة. الدليل على ذلك قول الله سبحانه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. فرتب على صلة ما أمر الله به أن يوصل هذه الخيرات العظيمة والمصالح الكبيرة التي ينالها من كان كذلك في دنياه وأخراه. قال رحمه الله: وجعل الله السوابق الحميدة للعبد وتعرفه لربه في حال الرخاء سببا للنجاة من الشدائد وحصول أعظم الفوائد. شاهده قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقول أهل الجنة فيها: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال رحمه الله: وجعل الله السوابق الحميدة للعبد، يعني ما سبقا قدمه من أعمال صالحة وأبواب من الخير جعلها الله عز وجل جعل هذه السوابق الحميدة والتعرف إلى الله في الرخاء سببا للنجاة من الشدائد وحصول أعظم الفوائد، وهذا له دلائل، منها قول الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فتسبيحه السابق وإقباله على ذكر الله سبحانه وتعالى كان نجاة له في تلك الشدة. وقول الله سبحانه وتعالى الذي ذكر عن أهل الجنة: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فشفقتهم وخوفهم من الحساب واستعدادهم له صار سببا للنجاة من العذاب، جعله الله سببا للنجاة من العذاب. ونكتفي بهذا، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.